علمنا القرآن دروسا قد أصلح أمما ونفوسا لنكون بأرفع منزلة ولنرفع بالذكر روسا علمنا القرآن دروسا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أسعد رسل الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لقد نادى الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى على الأنبياء جميعا، نادى عليهم بماذا؟ إني خالق بشرا من طين. جل جلاله ينادي في هذا الملأ الأعلى بنفسه، تقدست أسماؤه وتنزهت صفاته، ينادي على ملائكته: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته. الله عز وجل لم يوكل هذا الأمر لأحد ملائكته، ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق آدم لخلقه بقوله كن فيكون، لكن الله عز وجل قال: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. تخيل، ألا تعلم أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت المشاهدة، ألا تعلمي من هذا قدرك عند الله وقدرك عند الله؟ الله جل جلاله هو الذي خلقك بيدي، إني خالق بشرا من طين، وخلق الإنسان من الطين في الأرض التي سيحيا عليها، في الأرض التي سيعيش عليها. وهنا فلسفة جميلة: لقد جعل الله تبارك وتعالى الأرض أما لهذا الإنسان حتى يكون بين الإنسان وبين أمه صلة، صلة رحم عظيمة كبيرة، التي جسدها الله تبارك وتعالى لنا في كتابه العزيز بقوله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. حين يموت الإنسان نضعه في أحضان أمه ثم أماته فأقبره، يعني صار الإنسان بعد موته ذو قبر يوارى فيه التراب، يكرم في هذا القبر. ولذلك لما قتل قابيل أخاه هابيل وقف أمام جثته عاجز، ما عساه أن يفعل، وقد سفك دمه وقد قتل أخاه بيده، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، خسر سنده في الدنيا. إنسان إذا عثر يقول: أخ، يعني أين أخي ليقف بجواري؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين، ندم. والندم هنا ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، إنما ندم هنا بمعنى ندم على أنه لم يفطن لهذا الأمر، لأنه لو تاب لتاب الله عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لقد اطلعت على النار فوجدت أن ابن آدم الأول، أي قابيل هذا، يشاطر أهل العذاب النصف. ليه؟ لما يا رسول الله؟ قال: لأنه أول من سن القتل، ما من جريمة قتل إلا وكان على ابن آدم الأول منها شطر، له فيها شطر له النصف. قالوا ولما يا رسول الله؟ قال لأنه أول من سن القتل، فمن سن سنة حسنة فله ثوابها وثواب من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. إني خالق بشرا من طين ليكون هناك رباط بين الوالد وأمه، حتى إذا مات الإنسان يدفن هذا الإنسان في باطن أو في أحضان أمه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. خلق الله الإنسان من الطين، قال الله عز وجل فإذا سويته، الذي سواك هو الله. عشان كده ربنا في كتاب العزيز يقول يا ابن آدم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني جعلك دون سائر المخلوقات مستقيم القامة ذو وجه جميل على هيئة جميلة. خلق الله تبارك وتعالى آدم على هيئته، وهذا إن دل فإنما يدل على جمال هذا الإنسان وعلى علو شأنه وعظيم قدره. إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وكان بمقدور الله عز وجل أن يقول لهذا الإنسان كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن الله عز وجل لم يوكل ملك الموت لينفخ فيك الروح، ولم يوكل جبريل عليه السلام ولا إسرافيل أن ينفخ بالروح في آدم، إنما هو الذي نفخ فيه بنفسه. إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. على الملائكة جميعا أن يمتثلوا لأمر خالقهم ولأمر ربهم بأن يسجدوا لآدم الذي صنعه الله عز وجل، الذي سواه بيده ونفخ فيه من روحه، فسجد الملائكة كلهم. كل الملائكة سجدوا إلا إبليس. قال بعض أهل العلم لأنه تكبر، قال أنا خير منه. هذه الكلمة إن قالها الإنسان كانت مقدمة لغروره، وكانت في مقام إبليس مقدمة لكفر، بل كانت كفرا صريحا، لأنه تمرد عصى ربه. هذا الذي كان على قدر من الصلاح والعلم والتقوى لله عز وجل يرسب في أول امتحان، قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الملائكة جميعا سجدوا إلا إبليس. قال بعض أهل العلم وكان إبليس من الملائكة، لكن الله تبارك وتعالى صرف معيته عنه وكله إلى نفسه. قارون هذا الذي وكله الله إلى نفسه مع أنه قد أعطاه مالا وفيرا، ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، لم ينسب الفضل إلى الله عز وجل. أيتها الأخت المشاهدة، أيها الأخ المشاهد، لو أن الإنسان نسب الفضل إلى الله عز وجل لأعطاه الله، لزاده من فضله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكن إبليس مع أنه كان من الملائكة على رأي بعض أقوال أهل العلم إلا أنه فسق عن أمر ربه ولم يمتثل أمر ربه. لماذا؟ لأن الله صرف معيته عنه. وهناك من أهل العلم من قالوا بأن إبليس كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لكن هذا لا يهم إن كان من الملائكة أو إن كان من الجن. الأهم في هذا أنه مع أنه من الجن إلا أنه كان بين الملائكة، كان يلقب بطاووس الملائكة. لماذا؟ لصلاحه، لتقواه، لعبادته لربه، لعلمه، لفطنته، لزكائه، لكنه اغتر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكانت النتيجة أن الله عز وجل طرده من الجنة، أخرج منها مزؤوما مدحورا، غضب الله عليه ولعنه ووسمه بالكفر. لا يجوز للإنسان أن يغتر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. لقد جعلك الله ذو هيئة وذو هيبة وذو وقار، ولم لا؟ أولم يخلق ربنا جل وعلا الإنسان بيده؟ قال إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، إكراما لهذا المخلوق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إليه ردا جميلا للعمل بكتابه والاقتداء بسنة نبيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.